قال اذهب فاذكرها، معناه انه يعني يخطبها له، فذهب وقال ابشري يذكرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما انا بصانعه شيء حتى استامر ربي، فيعني معناه تستخيره. فقامت الى مصلاها وصلت، وانزل الله عز وجل القران، فلما قضى زين منها وطن زوجهاك فقام ودخل عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا التزويج من الله عز وجل لها. وهذه الاستخاره ليست للزواج، هذه الاستخاره ليست في كونك تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم او لا تزوجه، وهل مناسب ان تزوجه او ما تزوجه، وانما قال بعض اهل العلم ان هذا يرجع الى يعني ترددها، هل تقوم بواجبها نحوه، وهل تتمكن من ان تقوم بما يجب لها له عليها. فهذا هو مجال الاستخاره، لا من اجل انه هل تستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم بان يتزوجها او لا تستجيب. فان الظفر للرسول صلى الله عليه وسلم وكون المراه تكون في عصمته هذا شرف لا يماثله شرف في حق النساء، لانهن يكن بذلك من امهات المؤمنين، ولهن الفضل الذي لهن رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. ولكن هذه الاستخاره انما هي في ترددها في ان تقوم بما يجب عليها له صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وارضاها. وفيه بيان يعني نزول القرآن يعني في ذلك، وقد نزل القرآن في ذلك، وسمي زيد رضي الله تعالى عنه باسمه في القرآن، وقال لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن عبد الله. عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عيسى بن الرحمن أبو بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تسخر على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول إن الله عز وجل أنكحني من السماء، وفيها نزلت آية الحجاب. ثم ورد النسائي حديث زينب رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها أن زينب رضي الله عنها كانت تسخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من السماء. إن الله عز وجل أنكحني من السماء. إن الله أنكحني من السماء. زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فمقصود قولها من السماء أي من العلو، السماء العلو، لأن الله تعالى في العلو فوق السماوات مستوى على العرش، وليس مقصود بالسماء المبنية، لأن الله تعالى فوق العرش وهو في السماء العلو، لأن كل ما على وارتفع قال للسماء. وقول الله عز وجل أمنتم من في السماء في العلو، وليس مقصود ذلك السماء المبنية اللي سبع سماوات خلقها الله كما خلق الأرض. الله عز وجل ليس حالا في المخلوقات، والمخلوقات ليست حالة به سبحانه وتعالى، بل هو مستوى على عرشه فوق خلقه. والسماء يطلق على العلو، كل ما علا فهو سماء، يعني فوق ما فوق العرش قال له سماء لأنه علو، لأنه علو. فتقول أنكحني الله من السماء أي نزل بذلك القرآن بأن يتزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان زواجها بهذا القرآن الذي نزل وبدون ولي وبدون عقد، بل لهذا القرآن الذي نزل، لأنه قام ودخل عليها عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت تفتخر على النساء. وهذا من الأدلة التي استدل بها على العلو لله عز وجل، على صفة العلو، وأن الله تعالى في السماء في العلو فوق العرش حالا على خلقه بائن من خلقه، ليس حالا في المخلوقات، ولا المخلوقات حالة به سبحانه وتعالى.